تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يجوز للمصلي أن يصلي نافلة المغرب قبل الأذان؟ فأجاب سماحته: لا، لأن قبل الأذان وقت نهي، وقت نهي عن الصلاة، يعني منها عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بعدما تغرب الشمس يؤذن المؤذن، عند ذلك تؤدي نافلة المغرب التي قبلها، وليس راتبة لكنها نافلة مطلقة، لأن راتبة المغرب بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكان أصحابه إذا أذن المؤذن المغرب تبادل السواري يصلون. سنة المغرب قبلها ثابت بقول النبي وثابت بفعله وتقريره. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.